ليس عليه إلا فرض واحد فأداه، كمن وجب عليه صلاة وزكاة فقام بهما فهو أفضل من وجب عليه صلاة فقط. ومقتضى ذلك أن من اجتمعت عليه فروض فلم يؤدي منها شيئا كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها. وأيضا يدخل في هذا كل من اجتمع عليه حقوق فيجب عليه أن يؤدي هذه الحقوق ويقوم بهذه الواجبات، ولكن يقدم الأولى فالأولى منها. وفي فضل الجهاد والحج وبر الأم أو بر الوالدين، وأم أبي هريرة كانت مسلمة أو كافرة؟ نعم كانت كافرة وأسلمت. نعم. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. باب كراهية هل العبد طالب منه؟ هل العبد طالب منه؟ عليه طاعة للإمام إذا سيده عليه طاعة الإمام. تقدم طاعة الإمام على طاعة السيد؟ نعم، طاعة الإمام مقدمة على طاعة الزوج وعلى طاعة الوالدين وعلى طاعة السيد، لأنه هو أعلى من كل هؤلاء. باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي. وقال الله تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال: عبدا مملوكا. وأنت يا سيدها لدى الباب. وقال: من فتياتكم المؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم واذكرني عند ربك سيدك ومن سيدكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وارضِ ربك وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال حدثني أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته قبل عليه قيمة عدل وأعتق من ماله، وإلا فقد أعتق منه ما عتق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال قال قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس فهو راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهله على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثني عبيد الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمت الأمة فجدوها، ثم إذا سمت فجدوها، ثم إذا سمت فجدوها، في الثالثة والرابعة بيعوها ولو بضفير. لا يقول عبدي أمتي. يقول الحافظ: اتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه، وكون اتفق هذه قرينة تصرف الأمر للتنزيه هنا. يقول حتى أهل الظاهر أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ولكن لا يقال لا تقول المنافق سيدا، وقد جاء النهي عن ذلك في يعني أكثر من حديث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يعني سيدكم فلان وقوموا لسيدكم، فاستعمال السيد وأنا سيد ولد آدم لا بأس به في العموم، لكن إذا كان الرجل غير معلوم غير معروف بالصلاح فلا تقل له يا سيدي أو يا سيد فلان. فالسيد الله بالأولى أن لا تطلق هذه الكلمة، لا سيما إذا كانت معرفة. وإن كانت في بعض الروايات قال وليقل سيدي، قال الخطابي إنما أطلقه لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده، والسياسة له حسن التدبير لأمره، ولذلك سمي الزوج سيدا، وكانت المرأة تخاطب يعني زوجها، فأم الدرداء قالت قال لي سيدي، كانت تخاطب زوجها بهذا الخطاب، وهو يا فلان وليش وكذا وانت تعال كذا، وقلة أدب هذه ينبغي أن كانوا لا يخاطبون أزواجهن إلا كما تخاطبون إيش أمراءكم، فلان يا أبا فلان سلمك الله عفى الله عنك غفر الله لك، الكلمات التي تقال للتبجيل تعظيم والإجلال يا سيدي يا كذا. أين هذا اليوم؟ شوية تعطيب الكف بعد شوية في بعض النساء كذا، حتى الضرب توصل الضرب، يعني رأينا نحن كفوف وأشياء. نعم في بعض نعم وانت أخاك رحيم جدا. ففي يعني تحصل تمشي المسكال والنعل وتجري وراه في الشارع موجود. فهذه الأمور لا يعني سبحان الله ما كانت تعرف عند السلف أبدا، هذه الأخلاق ما في إلا الأدب والاحترام. هذا حكي مطلع بس في الجيش يقول لبعض أطفال السيدين. نعم الجيش حتى نعم سيدي أو حاضر سيدي أو كذا، ما إذا كان منافقا لا يقال له هذا. لفظ الجارية يعني هل يقصد فيها الجارية البنت الصغيرة أم الجارية يعني يقصد هذا وهذا، تطلق على هذا وعلى حسب السياق. نعم نعم وقال لأبي الوقت ومولاي الله على السيد، وأما ما زاد مسلم غيره في هذا ضعيف شاذ. ها هكذا أي زيادة؟ فأرشد صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك لأن حقيقة العضوية إنما يستحقها الله تعالى، وهذا كلام في هذا الحديث من توحيد العبادة. ذكر هذا بالباب يعني ذكر الحديث هذا يعني هل من باب سد الذرائع من يرى يعني عدم جواز القول عبدي أمتي إلى فترة آية وسجاد. من يقول؟ الشيخ محمد عبد الله كتاب التوحيد. أيوة. أتى بهذا الحديث ونفس الوقت قال يعني ولا يقول عبدي وأمتي كما بوب البخاري كراية صار على كمال قال باب ولا يقول عبدي وأمتي هم كذا يعني ذكر هذا الحديث. يعني ايش السؤال ما فهمته؟ يعني نقلتم قول ابن حجر انه يقول التنزيل اتفق على العلم. نعم. التنزيل. طيب قال الشيخ محمد الواب يرى يعني هذا التنزيل يعني لماذا ذكره يعني كتاب التوحيد يعني التأدب في الألفاظ التأدب في الألفاظ مع الله سبحانه وتعالى وقد يصل الأمر إلى يعني على حسب إما أن يكون مكروها وإما أن يكون محرما وإما أن يكون شركا بحسب الحديث والقرائن. نعم. باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعام قال حدثنا حجاج بن هارم قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. الله أكبر. إخوان يعني هذه كلها أمور لا تجدها إلا في الإسلام من الرحمة بالعبيد ويتكلمون أعداء الإسلام على أبواب الرقة هذه والبخاري سماه كتاب العتق ولم يسميه كتاب الرق والاسترقاق لما فيه من الحث على العتق. وهؤلاء يعني مسألة العتق هو يعني مسألة كانت معروفة عند الجميع والآن استعمالهم للبشر هو نوع من الاسترقاء يأخذون منه إتاوات يأخذون منه ضرائب ومنكوس خراج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخفف عليه من خراجه أمر أولياءه وأن يخفف عليه من خراجه لأنه عبد يأخذ فهؤلاء يأخذون واستعبدوا الناس وأخذوا منهم الأموال وتعاملوا معهم ويدعون الحرية وهي عين العبودية استعبدوهم ولكن بطرق خفية وبطرق رديئة جدا. فابنك ليس ابنك ليس لك حق فيه هو ابن الدولة فليس لك أن تربيه أو تمنعه أو تأمره أو تنهاه أو ليس لك أي شيء وليس لك حق في هذه الأمور فيتدخلون في حياتك الشخصية ويقول لك حرية أي حرية والزوجة كذلك. نعم في بلاد الكفر الزوجة يعني هم يتحكمون فيها ويعني يفعلون بها ما شاءوا وليس لك سلطان عليه وليس لك أن تأمرها وتنتهك عرضك مو مالك فقط وتفعل ما تشاء وتخرج وتأتي وعرضك. يعني لو عرضت لو ذهبت عياذا بالله تستبدع وتزني وكذا ما دام برضاها مالك حق تتكلم معها إلا في حالة واحدة فقط إذا كان ذلك على فراشك الخاص في غرفتها ما في مشكلة. فهذا يعني هؤلاء لابد يا إخوان أن نتعرف على ديننا الصحيح حتى نواجه هذه الشبهات التي يعني تقال عن دين الإسلام وأنه يسترق العباد. هؤلاء يبيعون البشر وقد نهينا عن ذلك حتى الأعضاء البشر لا يجوز أن نبيعها في ديننا. هؤلاء يبيعون كل شيء هؤلاء ماديون يبيع يعني أبوه وأمه أبوه وأمه لا يعني يعرف لهم حق ولا يعرف لهم شيء. يزور الواحد أمه كل يعني إذا زارها، هي كل سنة ممكن يرسل لها رسالة في عيد الأم، لا يتصل بها، لا يرسل، لا يرى سنوات وسنوات، ويهمل يعني والديه. وما على كل حال كلهم أولاد حرام الله المستعان. فالمقصود أن الدين الإسلام دين يعني في جميع أحكامه ولله الحمد وجميع تشريعاته كله محاسن، كله نور، كلهم علموا ذلك ويعرفون ذلك في قرارة أنفسهم واعترفوا بهذا الأمر. وانظروا إلى دائرة المعارف البريطانية ماذا قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم، راجعوا دائرة المعارف البريطانية ماذا قالوا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، هؤلاء وهم كفار ماذا يقولون عنه في عدله، في أخلاقه، في إنه لا يوجد مصلح في يعني في على مر التاريخ مثل محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعلمون هذا، لكن أتباعهم والناس لا يفهمون، بل المسلمون أنفسهم لا يعرفون قدر ما هم فيه من النعمة. اللهم صل. نعم. شيخنا شاهدنا على مواقع التواصل كذا أن عندهم يعني هم عندهم نساء يبيعون في هذا الزمان عند هذا هو نعم عندهم، وليس نساء فقط، نساء ورجال وأطفال وكل شيء، ويأخذون ويأخذون يعني ينهبون الأموال الناس من بلاد يعني القوي يأكل الضعيف من البلاد، كلها عايشين على أمريكا، هذه تعيش كلها على النهب وعلى الإتاوات وعلى الإجرام وقطع الطرق وقطع السبل عن دول كاملة، ونهب وسرقة، ويفعلون هذا مع يعني رعاياهم، يعطون ويأخذون منهم أضعاف مضاعفة من الإتاوات ومن الضرائب والمكوس ومن الضلال والكفر والزندقة. فكما قلنا أنت لست حرا في، يقول لك حرية تشدقون بهذا، ويلعبون على الناس ويستعبدونهم عبادة يعني لم يعني تحدث في التاريخ في الحقيقة. في حديث في السلسلة الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون فلا يستجاب لهم، رجلا كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجلا كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجلا آتى سفيها ماله، وقد قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. محل الشاهد زوجة سيئة الخلق سيئة الخلق حسنة سيئة الخلق سيئة الخلق. لكن إيش معنى لا يستجاب له؟ يعني أنه إذا دعا عليها لا يستجيب الله له دعوته فيها، مو أي دعوة يعني لا يستجيب لأنه عنده امرأة سيئة الخلق، لا، لأنه هي ظلمت، فلو دعا عليها لا يستجيب الله له. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يطلقها، لماذا يبقيها ويظل يدعو عليها؟ لا خلاص اخلص منها وانتهى الأمر. كثير منهم في طلاقهم يعني يكون رحمة يعني يكون تتأذى بالمرأة في طلاقها. كان تريد العالم يطلقون ولا إيش موضوعك؟ يبدو الساعة 12:30 في الليل. نعم خلص. باب العبد راعي في مال سيده، نسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل لأهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة ببيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال وأخبرني أبو فدال عن سعيد بن مقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن مقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن النام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه نعم يعني يجتنب الوجه إذا ضرب ضربا غير مضرح وضرب من يستحق يعني يستحق به الضرب حقيقة كقوله إذا زنت الأمة فليجلدها فيكون جلده لها جلدا شرعيا لا يضرب فيه الوجه لأن بعض الناس إذا غضب ما درى ماذا يفعل وكذلك المرأة وكذلك الولد فيضربه ويضربها ضربا غير مضره ضرب تأديب وليس ضرب انتقام فإذا كان هذا في العبد والأمة فمن دون هؤلاء لا شك أنه أن وضعهم يعني أخف في العقوبة فلما لطم الرجل عبده أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفر وقال لا كفارة له إلا العتق لما لطم وجهه يعني لطمة هذه تساوي 10,000 ريال أو أكثر لطمة الوجه الأمر خطير جدا لذلك ينبغي أن يجتنب الوجه ويقول الحافظ ويدخل في النهي كل من ضرب أو ضرب في حد أو تعزير أو تأديب وقد وقع في حديث أبي بكر وغير عند أبي داود في قصة التي زنت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها وقال ارموا واتقوا الوجه هذا إن صح الحديث هذا حتى في الحد إذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى قال النووي قال العلماء إنما نهى عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه فيخشى من ضربه أن تبطل أو تتشوه كلها أو بعضها والشيء فيها فاحش لظهورها وبروزها بل لا يسلم إذا ضربه غالبا من شيء في سنة أبي داود رقم 7443 في حديث أبي هريرة إن الله خلق آدم على صورته و لما في حديث سويد المقرن الصحابي وآل مقرن كلهم لما رأى رجلا لطم غلام فقال وما علمت أن الصورة محترمة حديث مسلم وأذن لهم أن تكون الخادم موجود عندهم إلى أن يجدوا غيرها لكن اعتقوها نعم الشيخ الأحباني في الصفة خادمه الخادم والمولى والعبد والزوجة والولد يجتنى فيه الوجه. وبعض الناس إذا ضرب ما هو بس يلطم هذه يعني هذا ضرب هذا يعني قتل ما هو ضرب. واحد يضرب زوجته أو يضرب بهذه الطريقة هذه طريقة عنيفة جدا ويتقي الله سبحانه وتعالى لأن الله أقدر عليه منه على هذا الضعيف. المرأة نعم في مرأة تكون عنيدة ولسانها طويل وكذا لكن يكون التأديب بطرق كثيرة لكن هذا من ضعفه من ضعف شخصيته أنه لا يستطيع أن يعني يصلحها أو يؤدبها أو يخلص منها هذا من ضعفه هذا ليس ضربا. هذه الطريقة طريقة لا تصلح حتى مع البهائم حتى مع البهائم. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يفقهنا في ديننا والحمد لله رب العالمين. نسأل الله الرحمن جزاكم الله خير. إن شاء الله غدا درس النساء إن شاء الله.